في البيت 33، والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. هذا البيت فيه إشارة إلى حكمين من أحكام الأصول. الحكم الأول أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة عند أهل اللغة اسم وضع لغير معين، اسم وضع لغير معين، مثل رجل، جئت من رجل. فرجل هنا اسم لكنك عبرت عنه لغير معين، فيها في هذه الحالة تكون نكرة. والنكرة قد قسمها صاحب هذا النظم إلى قسمين: نكرة في سياق النفي ونكرة في سياق النهي. النكرة في سياق النفي بمعنى أن تكون بعد نفي، ففي هذه الحالة تفيد العمومة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. فضرر هنا هذه اسم، لأن الألف واللام تدخل عليها وهي من علامات الأسماء، ولكنها جاءت في سياق النفي، ففي هذه الحالة تعم كل ضرر، ولهذا فإن كل ضرر في الشريعة مرفوع. وكما في قوله تعالى: ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. حرج هنا نكرة وهي في سياق النفي فتفيد العموم. وهذا أعني الحكم بأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم تفيد كثيرا في معرفتك لدلالات النصوص، وهل دلالاتها دلالة عامة أو دلالة خاصة. فإذا انطلقت من أصل، فبعد ذلك إذا قررت أن هذا النص دلالته عامة، فإنك بعد ذلك تبحث هل هناك عموم وارد على هذا، خصوص وارد على هذا العموم أو لا. فإذا من معرفة دلالات العموم مهمة جدا، ودلالاتها قد ذكر المؤلف منها الألف واللام، هذه الأولى سواء دخلت على الجمع أو دخلت على الإفراد، وقد مضى في البيت 32 اللفظ الثاني أو الأمارة الثانية للعموم أن يكون نكرة في سياق النهي، قد مثلنا عليه. الثالث النكرة في سياق النهي، النكرة في سياق النهي. النهي هو المصدر، فعل مجزوم بلا الناهية، لا تفعل. فحينما يقول الله جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أحدا هنا نكرة، لأنه يدخل عليها كيف؟ يدخل عليها الألف واللام، كما قال ابن مالك في علامات الأسماء في دخول الألف واللام والجر. فحينما قبلت هذه إحدى علامات الاسم علمنا بأنها نكرة، وقد وضعت لاسم غير معين. فحينما يدخلها النهي، حينما تكون في سياق النهي، فهي مفيدة للعموم. فحينما تقول: لا يجوز لأحد أن يدعو أحدا إلا الله جل وعلا، ولا يجوز له أن يتعبد لأحد إلا الله جل وعلا، فحينما تطالب بالدليل فإنك تقول: وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فنفى أن يدعى أحد إلا الله بقوله: فلا تدعو مع الله أحدا. فأحد هنا نكرة جاءت في سياق العموم في سياق النهي فتفيد العموم في الحكم المقرر. فلما نفى الدعاء لغير الله دل هذا على أن قوله أحد دال على العموم إلا فيما استثني في النص. إذن هذه واضحة، هذا وهذا هي الإمارة، هذه الدليل أو الأمارة هي الثالثة. ثم قال أيضا ليفيد بعض الألفاظ الدالة على العموم، قال كذاك من وما تفيدان معا. من هو هنا اسم موصول يعبر به عن العاقل أو غير العاقل. نعم، يعبر به عن العاقل. وأما ما اسم موصول، قد يأتي اسم مصدر، لكن قد تأتي مصدرية، لكن هنا المراد بها أنها تأتي اسم، فإما اسم شرط وإما اسم موصول، فحينئذ سواء جاء، وهي لغير العاقل غالبا، لغير العاقل غالبا، وقد جاءت للعاقل في بعض المواضع نادرا، في قوله تعالى والشمس وضحاها، وإلى قائل أن قال والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، أي والذي طحاها والذي بناها، لكن عبر به هنا على غير الغالب، على غير الغالب. ويأتي أيضا بمن لغير العاقل نادرا، وإلا فالغالب أن من تعبر بها عن العاقل، وما يعبر بها لغير العاقل. ولهذا يفيد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. من الردود على ابن الزبارة أن ما هنا لغير العاقل، فالمراد بها ليست الأنبياء، المراد بها الأصنام الأحجار والجمادات. فالحاصل هنا أن من وما، كل منهما قد تأتي اسم إشارة، قد يأتي اسم موصول، فعلى كلا الحالين يفيدان العموم. يمثل يقول هو كذا من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. من اسم شرطية، نريد مثالا عليها، قوله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا. من هنا اسم شرط، وهي عامة أصلها للعموم، فكل من اتقى الله فإن الله يجعل له مخرجا. لماذا؟ لأن من اسم شرط هنا، وقد جعل جواب الشرط يجعل له مخرجا، ومن هنا صادقة على كل من اتقى الله، لأن من اسم للعموم في من اتصف بصفة العموم. طيب، وقوله تعالى أيضا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء. وأما كونها تأتي اسم موصول للعموم، فقوله تعالى ألا لله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته. من هنا للعموم، دل على أن جميع الملائكة كلهم خاضعون لله جل وعلا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. وهذه تفيدك كثيرا في دلالات النصوص من الكتاب والسنة حينما تسمع من، وأنها اسم شرط أو اسم موصول، فطبق دلالتها على العموم المحكم حتى يأتي التخصيص. ونأتي إلى التمثيل لما، ما اسم شرط، قوله تعالى وما تفعلوا من خير يفعله الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فهذا جاءت اسم شرط، وهي للموصول، وهي للعموم، فكل شيء تفعله ابتغاء وجه الله فإن الله جل وعلا يعلمه ويجازيك عليه. واضح؟ أما كونها تأتي للموصول مثل قوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هذه ما هنا جاءت لاسم موصول، نعم اسم موصول وهي للعموم، وهي للعموم. ومثله المفرد إذ يضاف، هو لما الآن لا زال في سياق الإمارات والدلالات على العموم، جئنا في البيت 35 فلا زال في هذه أو في ذكر هذه الإمارات أو الأمارات. ومثله أي مثل ماذا؟ الضمير يعود لمن وما. يقول ومثل من في دلالة العموم ومثل ما في دلالة العموم المفرد، والمفرد هو ضد المثنى وضد الجمع، هو ما ليس بمثنى وما ليس بجمع سواء كان مذكرا أو مؤنثا. ومثله المفرد إذ يضاف، كل مفرد مضاف فإنه للعموم، وهكذا كل جمع مضاف فإنه للعموم. المفرد المضاف مثل قوله جاء تعالى وما بكم من نعمة فمن الله، يعني ما حصل بكم من نعمة فمن الله. النعمة هنا هل مراد من هنا أنها نقول من نعمة تبعيضية؟ نقول لا يصلح هذا، لأن نعمة هنا أضيفت بمعنى من نعم الله، نعمة مفردة ليست بمثنى، لم يقل نعمتان ولم يقل نعم، فدل هذا على أنه مفرد، اسم مفرد لكنه أضافه إلى الله جل وعلا. فالمفرد لما أضيف دل هذا على العموم، دل هذا على أن هذا المفرد يعم كل ما يدخل في ماهيته، فعلى هذا كل نعمة أصابت الإنسان فإنها من الله جل وعلا، واضح؟ وأما الجمع فقوله تعالى مثلا يوصيكم الله في أولادكم، أولاد هنا جمع لكنها أضيفت فأصبحت عامة للذكر وللأنثى، وفي هذه الحالة فهي للعموم. فالجمع إذا أضيف أو المفرد إذا أضيف فإنه من دلالات العموم في النصوص. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. والرشد هنا هو ضد الغي، الرشد هو ضد الهدى والغي. ولا يتم الحكم حتى يجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. الحكم هنا المراد به الحكم الشرعي للشيء، الحكم الشرعي للشيء سواء مأمورا أو منهيا، سواء كان من العبادات أو من الزواجر، حتى يتم شيئين، حتى يتم شيئان. الأول أن تتوفر الشروط وأن تنتفي الموانع. الشروط عرفناها فيما سبق، وأنها جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أما المانع فهو ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. نأتي للمثال الآن، المرأة مأمورة بالصلاة ولكن الحيض مانع، فإذا وجد الحيض منعها ذلك من الصلاة، فوجوده ترتب عليه العدم، واضح؟ لكن عدمه، إذا عدم الحيض عن المرأة لا يلزم منه وجوب الصلاة عليها، إذ قد تفقد أهليتها بأمر آخر، واضح؟ فهذا الدليل، هذا البيت يفيد أن كل حكم في الشريعة سواء حكما تكليفيا أو سواء كان حكما قضائيا من الزواجر، فإنه لا يكون واقعا إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. مثلا الصلاة بالنسبة للمرأة مثلا لا تكون أو لا تجب حتى تتوفر الشروط الشرعية التسعة وتنتفي الموانع التي منعها الشارع من الصلاة فيها وهو الحيض والنفاس. الوضوء لا يكون صحيحا إلا بشروطه وهي الترتيب والموالاة والأعضاء والأعضاء التي ذكرها الله جل وعلا وأن يكون بالماء عند توفره، لكن وبأن لا يكون هناك موانع، فلو كان على بعض البدن شيء يمنع البشرة لا يصح الوضوء. الإرث شروطه معروفة، تحقق موت المورث وتحقق حياة من الوارث وتحقق العلاقة بينهما، وموانعه ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني. فإذا توفرت الشروط من جهة مع انتفاء الموانع من جهة حصل الإرث، لكن لو أنها توفرت الشروط ووجد القتل أو كان الولد كان القريب رقيقا أو اختلف الدين، الأب مسلم والولد كافر، فهل يرث منه؟ طيب، هكذا أيضا مسألة مهمة في الواقع العملي: التكفير، الكفر، التكفير على التكفير للأشخاص. الكفر مسألة والتكفير مسألة أخرى. الكفر هو ما أثبت الشارع له للعمل أو ما أثبت له الشارع صفة الكفر، مثل ترك الصلاة كفر، سب الله جل وعلا كفر، سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وهكذا. لكن التكفير هذا حكم، فيحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، ولكل شروط وموانع بحسبه التي قررها الشرع، وهكذا تحكم لكل شيء. لا يمكن أن يحكم بحكم أو أن يوقع عليه حكم حتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. حد السرقة، حد الزنا، الحدود كلها، مثلا حد الزنا لابد أن يتوفر شروط الحد، أن يكون هذا الزاني بالغا عاقلا ومحصنا، واضح؟ لكن لو كان جاهلا، هذا الجهل مانع من توفر من الحد، وهكذا. ولا يتم الحكم حتى يجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ماله على العمل. ومن أتى بما عليه من العمل قد استحق ماله على العمل، يعني هنا من، هذه اسم موصول، هذه اسم شرط أو اسم موصول، هنا اسم موصول، أتى اسم شرط، أتى في فعل الشرط. طيب جوابه فقد استحق، وإنما حدث للضرورة. هنا من للعموم، أتى بما هنا بما معناها الذي، أي بالذي عليه من عمل. من عمل هنا هل المراد به العموم فكل عمل لله أو للآدميين؟ نقول هذا هو الأصل من حيث اللفظ، لكن المراد هنا هو عمل الآدمي، هو عمل الآدمي. فالقاعدة هذه معناها أن كل من اشترط أو تعاقد مع غيره على عمل فوفى العمل فقد استحق الأجر، وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه عمله ولم يؤده حقه. فتقول هذه القاعدة وتعالج قضايا الحقوق الآدمية، أنه إذا استوفى الصاحب العمل من العامل العمل المشروط فقد وجب له الأجر واستقر في ذمة واستحق التسليم، لأن أهل العلم يقولون إنه يستقر الأجر بالعقد ويستحق بتسليم العمل. ولهذا قالوا في الأجرة، أجرة البيت مثلا، إذا استأجرت بيتا قالوا إنك في هذه الحالة استقر الأجر بالعقد ولكنه لا يستحق إلا بالتسليم، وإذا كان في مدة فلا يستحق إلا بانتهائها إذا لم يخالف عرف. في هذه الحالة الأجير استأجره على أن يبني له هذا الحائط. في هذه الحالة إذا قام بالعمل وانتهى من عمله ففي هذه الحالة يجب على المستأجر أن يسلم له العمل، وعلى هذا فقس. وهذه هي المراد، أو هذه الأحكام هي المراد بهذه القاعدة، أن كل من أتى بما عليه من عمل فقد استحق الأجر. طبعا يدخل هذه القاعدة إذا دخلها شرط أو عرف، شرط بأنه يسلم الأجرة في حال ابتداء العمل، أو كان هناك عرف لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذه تفيدنا هذه القاعدة فيما لو اتفق رجل مع آخر على أن يعمل له عملا وانتهى العقد وتفرق وأصبح عقدا لازما، وفي هذه الحالة لم يذكر متى يسلم الأجرة، ففي هذه الحالة نقول الأصل أن تسليم الأجرة إنما يكون مع تسليم العمل، مع تسليم العمل. فإذا لم يكن هناك عرف ولا شرط فنطبق هذه القاعدة، فنطبق هذه القاعدة. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. كل هنا كل كما مضى معنا دال على الاستغراق والشمول والعموم، فكل حكم من أحكام الشريعة فإنه له علة كما مضى معنا سابقا. وقلنا أن الحكمة والعلة، الأصل أن الحكمة تتبع العلة، والعلة على الصحيح، العلة في اللغة مأخوذة من الاعتلال وهو تغير حال الشيء، ومنه سمي المرض علة، بعلة أي بمرض، لأنها غيرت الصحة إلى حالة أخرى. وأما في اصطلاح الأصوليين فإن الصحيح فيها أنها وصف ظاهر منضبط يترتب على تعليق الحكم بها مصلحة أو دفع مفسدة. واضح؟ وصف ظاهر منضبط يترتب على شرعية الحكم من أجلها مصلحة أو دفع مفسدة. حينما يقول الله جل وعلا حرمت عليكم، حينما يقول الله جل وعلا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس فاجتنبوه، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، نقول ما هي العلة في تحريم الخمر؟ نأتي فنقول نجد هناك علل، ومبحث العلل واسع عند الأصوليين، ويسمونها مسالك العلة، ويسمونها مسالك العلة، ويدخلون فيها التنقيح والتهذيب والتحقيق، المراتب الثلاثة هذه، ومن أخطأ في واحد منها فقد أخطأ في العلة وأخطأ فيما بعد الأحكام المترتبة على العلة. ولكن على كل حال الوقت لا يتسع لذكر شيء من هذا، إنما نقول كل حكم دائر مع علة، المراد بالعلة هو ما سمعنا. أما الحكمة فتقول هي ما شرع الحكم من أجله، ما شرع الحكم من أجله. فالخمر هنا الآن هو شرع أصلا لدفع المضرة، لهذه حكمة، لكن لا يعدى بها الحكم، وإنما لو وجد شيء فيه العلة وليس فيه مضرة فنقول إنه، وهذا قد لا يحصل لكن على سبيل التمثيل فنقول يعدى له الحكم. فالعلة في الخمر الإسكار، والإسكار وصف، هذا سكران وهذا غير سكران، وهو ظاهر في النص حينما قال ما أسكر قليله كثيره حرام، وهو منضبط لأن الإسكار معلوم وماهيته موجودة ومعروفة ولا يختلف باختلاف الأشخاص باختلاف الأحوال باختلاف الأزمان، فما هذا معنى منضبط. يترتب على شرعية الحكم فيه مصلحة وهي دفع المضرة التي هي الحكمة. السفر، ما العلة من شرعية الترخص في السفر؟ هو السفر لأنه وصف ظاهر منضبط، ولهذا تجد المحققين من أهل العلم قالوا كل ما أده العرف سفرا فإنه يترخص به رخص السفر. لكن ما الحكمة؟ الحكمة هي وجود التخفيف ورفع المشقة، ولهذا لو انعدمت هذه الحكمة فلا تؤثر على الحكم. ولهذا الملك والأمير والأغني لو سافروا في أعظم المغاكب التي فيها الرفاهية وقد جد بهم السير فإن لهم أن يترخصوا ولو لم يحصل لهم مشقة، لأن الحكمة تكون أغلبية بخلاف العلة. فالعلة لابد من وجودها ودورانها طردا وعكسا، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجدت العلة. ولهذا قال وهي التي قد أوجبت لشرعته. والحقيقة أننا نقول لو قال رحمه الله وهي التي دلت على وجوده ونحو ذلك كان أولى، لأن قوله وفقه الله رحمه الله وهي التي قد أوجبت لشرعته، هذا أخشى أن يكون من تعبير من تعبير الأصوليين، وهو هذا مأخوذ من أصل الأشاعرة الذين يوجبون على الله فعل الأصلح، ومسألة التحسين والتقبيح العقليين هذه واضحة عندكم إن شاء الله في مسألة العقيدة. فالعلة ليست موجبة لأن الله جل وعلا لا يوجب عليه شيء، ولو قلنا هي التي دلت على وجود الحكم ونحو ذلك كان أولى، وهذا يحتاج إلى دقة في وزن البيت. وعلى كل حال هذا الذي اقتضاه فهم، أو هو الذي أراده المؤلف أو الناظم رحمه الله. وإذن اتضح هذا البيت، وكل شرط لازم للعقد في البيع والنكاح والمقاصد إلا شروطا حللت محرما أو عكسه، بمعنى حرمت حلالا فباطلات فاعلما. كل شرط، الشرط هنا ليس هو الشرط الذي كنا نتكلم عنه، لأن الشروط يقولون هي تطلق عند الفقهاء وتطلق أيضا في النصوص باعتبارات ثلاث، تطلق ويراد بها الشرط الذي هو الحكم الوضعي قد تكلمنا عنه، ويطلق به الشرط التعليقي هو الذي يستخدمه الناس كثيرا، وهذا يستخدمه أيضا الفقهاء في الشروط التعليقية في الطلاق وفي الوقف وفي البيع. والشروط التعليقية والشروط الوضعية والشروط التي يشترطها أحد العاقدين، الشروط الجعلية هذا هو الثالث. فهو يتكلم هنا الآن عن الشروط الجعلية، يتكلم عن الشروط الجعلية التي حينما يعقد عاقد مع آخر عقدا فإنه يجعل في صلب هذا العقد شرطا يريد منه تحقيقا لمصلحة، وهذا هو الذي يسمونه في الفقه الشروط في العقد. وتجد باب الشروط في البيع، باب الشروط في الإجارة، الشروط في النكاح. فهو هذا الذي أراد. ويدخل فيه أيضا العقود، يدخل في كلامه العقود، فهو يقول كل شرط لازم للعاقد، بمعنى صحيح، ولازم بمعنى أنه يلزمه أو تلزمه آثاره، تلزمه آثاره، فإذا خالفه فإن للعاقد الآخر الذي اشترط أن يفسخ العقد. فهذا معنى قوله كل شرط لازم للعاقد. ثم قال في البيع والنكاح والمقاصد، هذه مجرد أمثلة، وإلا فكل شرط في معاملة أو في عقد فهو صحيح ولازم تنفيذه، إلا شروطا حللت محرما أو حرمت حلالا فباطلة. فإذا قسم لنا رحمه الله أن الشروط في العقود قسمان، صحيح وباطل. صحيح يجب الالتزام به، وهذا كل شرط ما لم يخالف دليل من كتاب أو سنة، ما لم يترتب عليه تحريم حلال أو تحليل حرام، وهذا هو المنهج الصحيح الذي أخذ به المحققون من أهل العلم، أن الأصل في الشروط في العقود كلها هو الحل، هو الحل. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فدل بمفهوم المخالفة على أن كل شرط لا يخالف كتاب الله فهو صحيح. فالأصل في الشروط كما عليه المحققون من أهل العلم سواء في البيوع أو في الأنكحة أو غيرها، فإنه صحيح ونافذ إلا إذا خالف مخالفة صريحة. المنهج الثاني عند أهل العلم يقولون الأصل في الشروط التحريم، إلا أن يأتي لهذا الشرط دليل يدل عليه، إلا أن يأتي. لكن المنهج الثاني يقول لا، الأصل هو الحل إلا إذا خالف، وهذا هو القول الصحيح. لكن هذا على كل حال يحتاج إلى تحقيق، في يعني يحتاج إلى إعمال فكر في المناط في الواقع. ولهذا تجد الفقهاء يقولون إن البيوع الشروط فيها ثلاثة أقسام: صحيح كتأجيل الثمن والرهن واشتراط أحدهما مصلحة في العقد، مثل أن يشترط البائع على المشتري أن يسكن الدار سنة، أو أن يشترط المشتري على البائع أن يصلح، مثلا يقول شريت منك هذا الدار بس بشرط أن تصلح لي الأرضية رخام كذا، فيجوز هذا ويصح، وشرط باطل من الأصل، باطل ويبطل العقد، مثل وهي الشروط التعليقية في الغالب، مثل ما لو شرط عليه قال بعتك على أن تنقدني الثمن في خلال ثلاثة أيام عند بعضهم، وإلا فلا بيع بيننا. اختلف أهل العلم في هذه المسألة، وبعضهم يقولنا باطل. مثل إذا جمع عقدان في عقد، قال أبيعك هذه الدار لكن بشرط أن تؤجرني دارك الأخرى، أو على أن شرط أن تقرضني أيضا، وهكذا. وشرط باطل في نفسه ولا يبطل العقد، كما لو شرط عليه في البيع مثلا أن لا يبيع، بعتك هذه الدار بس بشرط أنك ما تبيعها، أو بشرط أنك ما تهبها، أو أنك تبيعها منذ أن أبيعها عليك تبيعها لزيد، أو تهبها لأخيك، فيقولون هذا الشرط باطل والعقد صحيح. فليس يعني هذا التأصيل يحتاج أيضا إلى نظر في كل مسألة بحسبها. وأيضا النكاح مثل النكاح. طيب أسأل سؤال علشان نعرف نطبق القاعدة. شرطت الزوجة حينما أرادت أن تعقد عليها أن لا تتزوج عليها، فما الحكم؟ وأنت ليس عندك ذكر لكلام الفقهاء، وأنت طالب علم والمجلس منتلي، إن قلت أنه مو بصحيح أنت ما ودك بها الشرط لكن تبي شيء يرده من جهة الشرع، ماذا تقول؟ وأنت قلت أنا بقولهم أنا صحيح بصحيح، يسألوني عن الدليل، فلو قلت أنه ليس بصحيح فهل لك دليل؟ وإن قلت صحيح فهل لك دليل؟ أو أنت أبو البنت وأنت طالب علم والزوج طالب علم وشرط هذا الشرط أنا أزوجك إياها على أن لا تتزوج عليها، فقال هو هذا شرط باطل، فأنت قلت لا هذا شرط صحيح، ما دليلك في هذا؟ يعني شرط باطل؟ هي ما منعك لا تتزوج عليها وتقبل شرطها وتزوج غيرها. هو فيه نساء حاضرات الله يفرحهم بهذا الحكم. هذا شرط يشترطه المالكية كثير وأهل شنقيط. هذا شرط صحيح، شرط صحيح، والذي قال إنه ليس بصحيح فقد خالف الدليل لعموم النصوص وهذه القاعدة التي معنا. فأنت إما أن لا تدخل في هذا العقد وإما أن تدخل فيه فتلتزم به، وهذه القاعدة مهمة جدا وهي مريحة. طيب شرطت المرأة قالت بتزوجك لكن طلق زوجتك الثانية، وأنت قلت الساعة المباركة، هذا هو الشرط الذي يكون لي حجة عند والدي ووالدتي، باطل. وش الحديث؟ لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. طيب مع هذا الحنابلة صححوا هذا الشرط، صححوه، ولكنه الراجح أنه باطل، أنه شرط باطل، ولكنه لا يبطل العقد. لكن هل للمرأة أن تتقدم إلى الحاكم تطلب الفسخ؟ نقول نعم، لأنه إذا بطل الشرط فلا بد من مراعاة الشارط. هذه قاعدة ترى لا يتفطن إليها كثير من طلبة العلم، حتى بعض قد يكون بعض القضاة أيضا وبعض المفتين، أن يبطل بس هذا الرجل لم يكن عالما. يعني أخوان هذه مسألة مهمة، هذا الرجل لما اشترط مسكين يريد تحقيق مصلحة نفسه، لما أنتم تبطلون شرطه لمخالفته لحكم الله أنتم لا تنسون الآثار المترتبة على هذا، إن أمكن تحقيقها فيجب تحقيقها، معنى نقول نحققها بحكم آخر. فهنا نقول هي دخلت عليه وتظن أنه سيطلق هذه المرأة، فما دام الآن أنها لا يمكن تنفيذ شرطها في هذه الحالة لابد مراعاة اشتراطها هذا بالنسبة لها، بمعنى أن نقول عليها ضرر، إما أن تطلقها فإن أبى فنقول نلزمه بالخلع وهكذا. إذن هذه القاعدة أدلتها كثيرة، مقاطع الحقوق عند الشروط، المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، والله جل وعلا أمر بالوفاء بالعقود مطلقا. تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم، القرعة مأخوذ من الاقتراع وهو التساهم والاتهام، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أي في الصف الأول والندى. والمراد بها طريقة عرفية تبين الحق أو المستحق، أو المستحق، واضح؟ أي بأي شيء، مثل ما يعمل عندنا الآن، يعمل ورقات وتخبط وتؤخذ، هذه قرعة وهي دليل شرعي ولا يمكن أن ينكر. قد خاطب ابن قيم وناقش المنكرين لها، قال إنها دليل شرعي ودليل قدري، دليل شرعي ودليل قدري. فالله جل وعلا قال في مريم أيكم يكفل، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. حينما اختصموا في كفالتها عملوا بالقرعة، وشرع من قبلنا شرع لنا عند بعض أهل العلم إذا لم يخالف شرعنا، بل في شرعنا ما يدل عليه. وأيضا من الأدلة فساهم فكان من المدحضين، من هو يونس لما ساهم بمعنى اقترعوا من يلقونه من السفينة، فأصبحت القراءة على أو السهم على يونس عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها في هذا الحديث الذي سمعتم، وفي حديث كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فمن خرج سهمها سافر بها عليه الصلاة والسلام. قوله عند المبهم، المبهم هو ما ليس بمعلوم، المبهم ما ليس بمعلوم، بمعنى أنه، والمبهم قسمان، مبهم مطلق ومبهم نسبي. المبهم المطلق هو الذي لا يمكن أن نعرفه بأي حال من الأحوال، ومبهم نسبي هو الذي يعرف بطريقة ما، وهو المراد هنا. المبهم حينما يحصل، بمعنى مبهم بنسبة عندنا، وإلا هو حق ومعلوم، لكن هل هذا هو مستحقه أو هذا هو الذي استحق مستحقه؟ ففي هذه الحالة نعمل القراءة. هذا في الحالة الأولى، في حال الإبهام عند الحقوق. الثاني أولد التزاحم، أولد التزاحم، هذا حال أخرى يعمل فيها القراءة. تقدم إثنان للإمامة أو تقدم إثنان للأذان، وكلاهما قد اتفقت فيه الصفات والشروط، ولا مزية لأحدهما على الآخر، فهنا من ليس عندنا إبهام لكن عندنا تزاحم، هنا نحقق القرعة نعملها. فمن خرج سهمه فهو، ولهذا قال فغوين تشاح فيه اثنان أقرع بينهم، وهو الذي دل عليه الحديث. وإن تساوى العملان اجتمعا وفعلت إحداهما فاستمعا. هذه القاعدة المراد بها قاعدة التداخل، قاعدة التداخل، وهي قاعدة واسعة، وهي قاعدة واسعة جدا، وقد خرج فيها رسالة دكتوراه، طبعت هذه الرسالة للدكتور خالد الخشلان. والتزاحم يأتي في العبادات ويأتي في الزواجر والكفارات. المراد المؤلف يقول إذا تساوى عملان من جنس واحد، لابد يكون من جنس واحد وصورة واحدة، بمعنى اجتمع في حالة واحدة وفعلت أحدهما فكأنك فعلت الآخر. الآن دخلت لصلاة الفجر، فعندك أمران شرعيان. صلاة الفجر السنة القبلية لصلاة الفجر، وعندك تحية المسجد. فالآن عندك عملان بنية العملين، فهنا في هذه الحالة يتحقق لك العملان ثوابا وحكما، بمعنى أن هذان العملان يصحان على هذه النية، ويحصل لك الثواب، ويحصل لك الثواب، ويسقط الآخر، ويسقط الآخر أداء، ويسقط الآخر أداء. مثل إذا وجب عليك غسل يوم الجمعة عند القائل بالوجوب، وعليك غسل من جنابة، فاغتسلت لهما بنية واحدة أو بنية تعيين. مثلا اغتسلت بنية رفع الحدث، واضح، هذه نية مطلقة، أو اغتسلت بنية الجنابة، في هذه الحالة وقع عنك للعملين. اللهم هذه أغلبية هذه القاعدة، لهذا لو اغتسلت بنية الجمعة فقط ما أجزى عنك، فهي تحتاج ترى إلى دقة، ولهذا نقول إن قاعدة أغلبية، قاعدة أغلبية. لو اجتمع عندك المرأة عليها جنابة وعليها انقطع حيضها، مثلا عاشرها زوجها ثم قبل أن تغتسل أصابها الحيض، أصابها الحيض، فلما انقطع الحيض عنها اغتسلت بنية رفع الحدث أو بنية رفع الجنابة، فعلى الراجح أنه يقع عنهما، أنه يقع عنهما. فإذا هذه تقول لكن بشرط أن يكون من جنس واحد وصورة واحدة. أما لو اختلف الجنس اختلف الأمر، إذا اختلفت الصورة هذه المشكلة. ولهذا في الذين يفتون أنك تدخل معه في العشاء وهو يصلي العشاء وأنت عندك صلاة المغرب تدخل مع الإمام، هؤلاء الحقيقة في خطأ عندهم، لأن النوايا في الأصل لا بد أن تحكم في صورة اتحاد الأفعال، في صورة اتحاد الأفعال. أما إذا اختلفت الصورة فإن النية هنا لا تكفي. أيضا لهذه القاعدة، مثلا لو أخرت طواف السعي، لو أخرت طواف الفرض حتى آخر أعمال الحج ليكفي عنك عن الوداع، فقالوا يكفي عنك للوداع ويسقط عنك طواف الوداع. لو أخرت السعي لو كان عليك ركعتي الطواف ثم لما انتهيت من الطواف قيمة الصلاة فصليت، إن كانت صلاة فجر فلا شك أنه يقع هذا، أما إذا كان صلاة أخرى فقد اختلف أهل العلم، والصحيح نقول لا بد من صلاة ركعتين لإقامة للسنة. إذن وكل مشغول فلا يشغل، ولا قال لا يشغل، مثاله المرهون والمسبل، هذه قاعدة، قاعدة تقول المشغول لا يشغل. والمشغول من الشغل، والشغل هو ضد الفراغ، فهذه تقول إن المشغول بحكم لا يشغل بحكم آخر، ومثل له المؤلف بالمرهون، والرهن هو توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه، أي الدين منه أو من ثمنه حينما يباع. فأنا بعتك هذا البيت ورهنتك إلى أجل، إلى مثلا سنة، لمليون، وش الذي يثبت لي حقي؟ قال لي بيت آخر سأرهنه لك. في هذه الحالة البيت الآخر المرهون انشغل برهنه لي عن البائع، في هذه الحالة لا ينشغل بحق آخر، ولهذا قال لا يباع ولا يرهن ولا يوهب ولا يتصرف فيه إلا بقدر النفقة عليه إذا كان مركوبا أو محلوبا. وقوله الموقوف أي من الوقف، والوقف هو تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، عندك بيت توقف أصله، بمعنى لا يباع لا يرهن لا يورث إلى آخره، وتسبيل المنفعة بمعنى أنه يؤجر فغلته تصرف لما نص عليه الموقف. يقول هذا البيت إذا أوقف أصبح مشغولا بالوقف، فحينئذ لا يجوز بيعه ولا رهنه إلى آخره. أيضا أنت استأجرت إنسانا أن يعمل لك، قلت اعمل لي هذا الحائط هذا اليوم، هذا يسمونه الأجير الخاص، هذا الأجير لا يجوز له أن يأتي ويستأجر في هذا اليوم يؤجر نفسه لآخر يعمل له حائطا، إذا كان المراد أن يباشر العمل بنفسه. أما إذا كان الرجل هذا يعمل بغيره كالشركات اليوم هذا لا يدخله هذا المثال. وأمثلته كثيرة، أي هذه القاعدة أمثلتها كثيرة، مثل المرأة في حال عدتها، سواء عدة طلاق الرجع أو عدة البائن بيننا الصغرى أو كبرى، لا يجوز لها أن تتزوج من آخر حتى تنتهي عدتها، لأن هذه العدة مشغولة لحق الآدمي، لحق آخر. هكذا أيضا يدخل في حقوق الله، لهذا البيع بعد النداء الثاني لا يجوز ولا يصح، لأنه يجب أن يكون مشغولا بحق الله، والمشغول لا يشغل. هكذا ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. الحقوق الديون التي على الإنسان قسمان، قسم تجب فيه النية، هذا ما يجوز أصلا للآخر أن ينوب عنه إلا بإذنه، مثل الزكاة ودفع الكفارات، ما يجوز أنك تؤديها عن غيرك إلا بإذنه ونيته حتى ينوي. وإن كانت الكفارات نظر، لكن هذا هو المشهور عند أهل العلم، وكلام المؤلف لا يريد هذا الدين، إنما يريد من يؤدي عن أخيه واجبا من الواجبات المالية التي للآدميين. مثلا أنا زيد يطلبني مبلغ 50,000، أو زوجته هو ساغر وزوجته تريد نفقة فأنفقت عليها طيلة الشهر 2,000 ريال، أو الدواب التي له تركها فأنفقت عليها مثلا ما يقارب 2,000 ريال، وهكذا. فهذه إذا أديتها أنا بدون إذن منه، ففي هذه الحالة يقول المؤلف له الرجوع. من هو المؤدي؟ الرجوع على من؟ على صاحب الذي على المدين بهذا الحق الذي أدي عنه. لكن إنوى من؟ المؤدي. إنوى يعود على المؤدي، إنوى يطالب، أن يطالب المؤدى عنه، فأناقها بالنية، نية الرجوع. فنقول إن المؤدي عن غيره، هم يقولون كل من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع، الفقهاء يقولون هذا، فهذه القاعدة ساقها بهذا البيت، كل من أدى عن غيره واجبا من الواجبات المالية بنية الرجوع رجع. فنقول حينئذ الأحوال ثلاثة: إما أن ينوي التبرع حال الأداء فلا يجوز له أن يرجع ولا يحق له، ولا يحق له. الثاني أن هذا قد عاد في هبته، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. الثاني أن ينوي حال الأداء الرجوع، يعني قبل أن يؤدي هذا المال نوى الرجوع فله الرجوع بالإجماع. الثالث أن ينوي الأداء بعد أن أدى، أن لم ينوي حال الأداء وإنما بعد أن سلم، ففي هذه الحالة ليس له الرجوع، قالوا لأن الساقط لا يعود، والاعتبار بحال الأداء. ولهذا تجد المؤلف قال إن نوى يطالب، يعني نوى حال الأداء. الحالة الثالثة ألا ينوي شيئا، ما عنده لم يسرع رجوع ولا عنده نية التبرع. فهذه في الحقيقة اختلف أهل العلم فيها. المشهور أن عند الفقهاء أنه ليس له الرجوع، لكن الذي يظهر وأظن ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية أن له الرجوع، أن له الرجوع، واستدل بآية الرضاعة في البقرة وأيضا في سورة الطلاق. فهذا أدى عن غيره واجبا، وهذا متى يكون؟ متى هذا المثال يكون؟ يكون في المرأة دائما، المرأة التي يغيب زوجها عنها ويجعلها عند أهلها، فأبوها ينفق عليها وعلى أولادها، فيرى أن المال قد كثر، فلما يأتي الزوج يطالبه النفقة الماضية، يطالبه بالنفقة الماضية. الوالد قد ذهل عن النية، نية التبرع، ولم ينوي نية المطالبة، لكنه أنفق، ذهل عن النية فأنفق لما يرى من حاجة أولاده وبنته وأولادها، فحينئذ الراجح في هذا أن له الرجوع وفق ضوابط تضبط في حال التنازع، في حال التنازع. طيب، والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع هو المانع، ومنه قول صلى الله عليه وسلم إن الله، ومنه قول عثمان إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ما لا يزع بالقرآن. وهنا المراد به المؤلف يقول هذه ليست قاعدة في الحقيقة، إنما هي بيان يعني مقاصد الشريعة أو نظرة الشريعة لتقرير الأحكام، نظرة الشريعة لتقرير الأحكام. يقول إن الشيء الذي فيه وازع طبيعي عن المنع عن هذا العمل الضار فلم يشدد الشرع فيه ويأتي فيه بالنصوص الكثيرة أو يأتي فيه بعقوبة كما في الذي ليس فيه وازع طبيعي، وطبيعي هنا أي جبلي. فأكل النجاسات أليس الخلقة والجبلة تمنع الإنسان أن يأكل نجاسات؟ واضح ولا لا؟ ما يعني تجد أن ما في أدلة على أن الإنسان لا يأكل يمنع من النجاسة، واضح؟ ولهذا من أصول الأطعمة كل ضار ممنوع، كل ضار فهو محرم، لأن هذا أيضا تقتضيه الطبيعة، فالشرع جعلها على الطبيعة، وإلا في الأصل ممنوع. أيضا لم يجعل له عقوبة حدية لأن فيه ما يمنع الإنسان أصلا، لكن تجد أن ما لا يمنع الإنسان ليس هناك فيه مانع جبلي مثل الزنا، بل الجبلة تقتضي الشهوة، الجبلة تقتضي السرقة أخذ المال، الشهوة تقتضي أن تنال من عرض أخيك، هذه جعل لها موانع وحدود. أما الشيء الذي يمنع الإنسان منه نفسه من تلقاء نفسه فهذه لم يأتي فيها شيء من هذا اكتفاء بالمانع الطبعي والشرعي الطبعي والجبلي، وهذا هو الذي أراده المؤلف، هذا هو الذي أراده المؤلف. فيقول هو في تقرير الأحكام ومنع المكلف عن مزاولة هذه الأعمال كالوازع الشرعي. لهذا ابن قيم رحمه الله لما جاءوا في العدالة في الحضانة، هل الفسق هل الكفر مانع من حضانة الإنسان لبناته فيؤخذون منه إذا أسلموا، وهل هو مانع أيضا لبناته لولاية بناته في النكاح؟ قالوا الحقيقة كنا نشترط العدالة الشرعية، هل فيه نظر؟ لأن هناك لماذا اشترطنا العدالة؟ العدالة الشرعية حتى لا يقع في الزلل، لكن هذا الوقوع هذه الخشية موجودة بالوازع الطبعي، فإنه لا نزال يقول ابن القيم لا نزال مع تعاقب الأزمان نجد أن الكافر له حمية على بناته وله اجتهاد في نيل الكفء لهن. وهذا فيه نظر على كل حال، إنما هو كمثال، والحمد لله على التمام والبدء والختام والدوام، وثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. الصلاة والسلام والحمد الحمد لله مضى تعريفها، التابع هو من لقي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا بالله ورسوله ثم مات على ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأعتذر لكم اعتذارا شديدا من عدة وجوه، الوجه الأول ضيق الوقت، الشيء الثاني عدم التحضير لهذا الشرح، الشيء الثالث عدم المهلة التي أو المدة التي تريدونها وتحقيق ذلك، لكن أسأل الله جل وعلا أن يجمعني وإياكم والمسلمين في جنات النعيم، وأن يجمعنا على الخير والهدى والسنة والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يمكن يا شيخ أصل لا يمكن أن تستفيد أو تستنبط حكما إلا بها، فهي مدرك، مدرك لكن ليست بمدرك مباشر بواسطة مصادر القواعد الأصولية والأدلة العامة، هذا صحيح، مصدر القواعد الفقهية الأدلة المباشرة، لا ذكرنا هذا بالأمس فلا نعيده. هل يستطيع الفقيه أن يعتمد على حفظ الأدلة الشرعية والأقوال السلفية المسألة الفقهية ويستغني بها عن قواعد الفقهية أم لا؟ نعم يفتي بالدليل، نعم. إذا جاء رجل فقال ما حكم غسل الجمعة؟ قلت غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأنت ترى هذا القول فهذا جواب سليم، بل هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. لكن هل طالب العلم يعتمد مجرد على حفظ الأدلة فقط؟ نقول إن الأذهان والعقول والقرائح اللغوية قد تغيرت، فلا بد أن يكون لها طرق ولها سنن ليستقيم الاستنباط. ومن السنن والطرق التي تعين على الاستنباط الصحيح القواعد الفقهية، وكما سيأتي إن شاء الله معنا في الأمثلة، فهي تبين لك أسرار الشريعة، تبين لك النظير أو النظائر لهذه المسألة، والنظائر تعرف دليلها، فحينئذ ترجع إليه فهل عمومه محكم ويمكن أن يندرج تحته هذه المسألة أو لا. فأظن أن طالب العلم في استنباطه ليكون مفتيا أو قاضيا لا بد له من فهم مثل هذه القواعد، ولو فهما إجماليا. هل ابن حزم من أهل السنة؟ في الأصل نعم، من أهل السنة والجماعة إن شاء الله، إنما له في الصفات أنه انتهج منهجا ليس من منهج أهل السنة والجماعة. نسأل الله جل وعلا أن يغفر للمؤمنين جميعا. لا يا أخوان، يقول ألا يعترض على التعريف الذي رجحتموه بمنوة آدم فإنه لم يسبقه رسول؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرسول آدم؟ قال لا، بل نبي مكلم. يقول هذا حديث صحيح في ابن حبان، لكن يقول السائل ألا يعترض على التعريف الذي رجحتموه؟ أنا ما رجحته بنبوة آدم فإنه لم يسبق رسول. أقول لك هذا يعتبر قادح من قوادح التعريفات، لأنه يصبح التعريف ليس بجامع، لكن يجاب عنه، يقال هذا يعني تنزل للقائلين، يقال عن هذا إن هذا التعريف هو للأغلب، وآدم لم يسبقه أحد حتى يؤمر بشريعته، فيمكن أن يجاب بهذا لشرف الرؤية وشرف الاجتماع. الصحابة الصحبة لشرف الرؤية لمن أمكنته الرؤية، وشرف الاجتماع، شرف الاجتماع لا ينافي شرف الرؤية إلا للأعمى، والأعمى يحصر باجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا يصح جزاه الله خير أن الذي الهمذاني دخل على عمرو بن عبيد، وإنما هو دخل على إمام الحرم الجويني، وأقول لك الصواب معك، دخل على إمام الحرم الحرمين الإمام الجويني. أما قصة عمرو بن عبيد فهي التي في القدر، التي حينما قال، وعمر بن عبيد على هذا المذهب أيضا، الذي حينما قال لما قال ادعو الله أن يرد علي ناقتي، قال اللهم إنك لم ترد سرقتها فرددها عليه، قال الأعرابي من لم يرد سرقة ناقتي فسرقت رغم إرادته فقد يريد ردها فلا يحصل، فحج عمر بن عبيد بهذا. يقول يوجد عندنا رجل يقول إن ذو إذا أضيفت رب إلى رب العالمين فإن ذو تكون اسما من أسماء الله، فما تعليقكم على هذه المقالة؟ موجود، هو موجود. يقول عندنا رجل يعني ذو الرحمة، ذو تكون اسم بمعنى صاحب، بمعنى أنه اتصف بالرحمة جل وعلا، وهكذا. أنا ما أظن هذا الكلام سليم، أن من صفاته الجلال من صفاته العظمة، لكن ذو حيث هو يعني إذا أضيف يكون اسم منفرد اسم لله؟ أنا أتوقف في هذا. ما معنى قول الحنابلة في مسألة ما لا دم له يعود إلى أصله فما تولد من طاهر فهو طاهر؟ إذا كنت تقصد ما لا دم له سائلة ك كالذباب والبق ونحو ذلك، معنى أنه يقولون ليس له دم مسفوح يسيل. ولهذا في الطحاوي لما ذكر النفس قال إن من إطلاقاتها إطلاق الفقهاء ما لا نفس له سائلة. يقول ماذا نقول في الحديث للثلاثة الذين دخلوا المسجد في حلقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأول كان له أجر والثاني دخل لحاجة ولم يكن له نية للأجر فقال لا يشقى جليسهم، أي للكل أجر. هذا من حيث قد يكون الشيء، هذا مبحث أصولي معقد، أن الشيء لذاته لا يحصل به أجر ولا يكون عبادة، وباعتبار آخر باعتبار المتعلق يكون عبادة. وهذا ما أركت الأصوليين مع الكعب، هل المباح من الأحكام الخمسة أو ليس من الأحكام الخمسة؟ يقول باعتبار متعلقه أنه ما من مباح إلا ويستلزم منه ترك حرام أو فعل واجب. إذن هذا الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشقى بهم جليسهم، الأجر حصل له باعتبار آخر وهو شمول الرحمة له بجلوسه مع من في عبادة. أما كلامنا في المتعلق أو الفعل الشخصي الذي ليس له متعلق آخر، ما رأيكم بكتاب الوجيز في القواعد الفقهية الشيخ البورنو؟ هذا الشيخ درسنا الوجيز من أوله إلى آخره في كلية الشريعة، وهو متخصص في القواعد، لكن هذا الكتاب الحقيقة ينقصه التمثيل، لأن فروعه التي يذكرها وفقه الله هي فروع في الأغلب، وإلا يأتي بالخلافيات هي فروع حنفية، وهو يعتمد كثيرا على الأشباه والنظائر لابن نجيم والأشباه والنظائر للسيوطي. كيف نفرق بين القاعدة والضابط؟ القاعدة ما جمعت مسائل من أبواب شتى، والضابط ما جمع مسائل من باب واحد. وبعضهم يقول القاعدة متفق عليها في الغالب والضابط مختلف فيه في الغالب. ما يحصل مقصوده من العقود بمجرده؟ كيف يجمع بينه وبين قاعدة العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني؟ ما في خلاف، المراد بهذه القاعدة أن كل ما يظهر منه أن هذا بيع، واضح، وما فهو بيع. مثلا أصل في بلد لو قلت بعت وقال الثاني اشتريت ما يعدون هذا بيع، لكن لا بد يكون لهم لفظ آخر، فهذه القاعدة تقول الاعتبار باعتبارهم هم، واضح. فحينئذ نقول النية أصل ليس لها حاجة، إنما قاعدة العبرة للعقود المقاصد المعاني هذه ترجع لقاعدة العادة محكمة، بمعنى أن الأعراف لها وسيلة في تحديد العقود وتحديد المعاملات وتحديد الأحكام، فما أظن أن فيه تعارض بين ما ذكرنا وبين هذه القاعدة. حكم الصلاة على غير الأنبياء والرسل يجوز، لكن ليس على كل الأحوال، بمعنى يجوز في حال ولكن لا يتخذ هذا عادة دائمة. اللهم صل على آل أبي أوفى. إن ذكرنا أن الناظم يدعو إلى ثلاثة أنواع من العلم ولم تذكر الثلاثة، ما ذكرنا هذا؟ قلنا أنه وصف العلم بثلاث غايات: علم يزيل الشك عنك والدرن ويكشف الحق، والثالث يوصل إلى المطلوب. ذكرنا ما رأيكم في من يطعن في عقيدة الألباني وينسب لبعض فقه الضلال؟ أقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، بين له وانصحه وإظهر هذا الرجل وأنه يخشى عليه من العقوبة المعجلة إن كان قاصدا اتهام الشيخ بدون حق، وإلا فالشيخ رجل علم من علام السنة. حفظكم الله ورعاكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. يقول كيف يعرف العرف؟ هل عرف الناس قاطبة أم عرف ذلك البلد؟ طبعا هو لا بد أن يكون في الناس من يرجعون إليه ليعرف أحوالهم وشؤونهم، أعرافهم. ولهذا في المحاكم هيئة تسمى هيئة النظر، وأيضا هيئة تسمى هيئة الخبرة. من أمورهم التي يقومون بها أنهم يعرفون أعراف الناس وأحوالهم وعاداتهم، فيحكمون هؤلاء في معرفة العرف، هل هناك عرف أو هل هذا عرف أو ليس بعرف، هؤلاء يحكمون. يقول: إذا سافر شخص إلى بلد فعمل بوفق عرف البلد المخالف لعرف بلده، نقول هذا يصدق على اللباس مثلا، فنقول بل الأولى أن توافقهم في عرفهم، حتى إن بعض المالكية وأظن ابن عربي شدد في هذه المسألة، مسألة اللباس المخالف لعرف الناس وأنه من الشهرة. طبعا قيد هذا الأمر أن لا يكون فيه مخالفة شرعية. يقول: ما حكم أن يعطى كتبا موقوفة للتوزيع الخيري فيقوم ببيعها ولم يقم بتوزيعها؟ هذا والعياذ بالله مخالف للأمانة، ووقع في ظلم حقوق الأموات، وقد وقع في أمر عظيم، لأن الوقف كما يقول بعض أهل العلم، وإن كان فيه نظر إذا كان يقصد الدلالة الكاملة، نص الموقف كنص الشارع، فلا يجوز إطلاقا، لا يجوز لا مخالفته بمعنى أن يبيع هذا الوقف ويشتري به شيئا ويأخذ نقدا ليتصدق به، هذا لا يجوز. وأقم منه أعظم لو أخذ المال لنفسه، ما أولى ما تحمل عليه ما تحمل على ما تقتضيه السياق، إما أن تكون للعهد أو تكون للاستغراق والشمول كما ذكره المؤلف صلى الله وسلم على نبينا محمد.